ما هو يقول لك إذا كان ربنا هو اللي بيجيب لي هو اللي بيغفر لي ضمان ذنب إيه بقى؟ بيعذبني ليه على المعصية؟ طب ما قلتش ليه وبيسيبني على الطاعة؟ ما هي لو كانت وقفة عقلية كان يقف إيدي زي ما يقف إيه؟ كتير. اشمعنى لما يسيبك على الطاعة بلع فيها وسكت، ولما جه يعذبك على المعصية قلت ويعذبني على المعصية ليه وهو اللي بيهدي وهو اللي بيضل؟ طب ما كان المنطق إذا كانت وقفة عقلية كنت تقول إذا كان بيعذبني على المعصية ما يصحش يعذبني لأنه هو اللي، كمان إذا كان يسيبني على الطاعة ما يسيبنيش لأنه هو اللي الله. يبقى إذا ما دام وقفت هنا ولو وقفتش هنا تبقى وقفة غير عقلية، انما وقفة ايه؟ وقفة تبريرية. ولذلك اوعى تقول لما يهديه ما يضلش، يقول ايه؟ اما ثمود مالهم فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم يعني ايه؟ هديناهم دللناهم بمعنى الدلالة. فاذا ما اقتنعت بالدلالة وامنت بالحق يخفف عليك امور التكليف، ومش بس يخففها عليك بل يخليك تعشق. ولذلك الناس الكويسين يقول لك ربنا فرض علي خمس صلوات انه يستحق مني وقفه بين يديه اكثر من خمس مرات. صلي ربنا فرض علي 2.5%، لا ده هو يستحق مني اكثر لان هو واقف كل شيء. رب الله ليه عشق الايه؟ عشق التخليق. اهدي من يريد الله ان يهديه يشرح صدره، من يريد ان يهديه يعني انه يدله لا يقول لك هو دل الكل. هذا الايه؟ الكل. لكن الذي اقتنع بالدلاله وامن يقوم يسهل عليه الايه؟ اقرا بقى والذين اهتدوا زادهم هدى، يقول لهم انتوا تستحقوا بقى الايه؟ واتاهم تقواه، ويزيد الله الذين اهتدوا ايه؟ هدى، والباقيات الصالحات ايه؟ خير. طيب ده المعونه. ام قال لك وفي هدايه ثانيه بقى هدي عايزينها يعني ايه هي؟ طب يهديهم الى ايه؟ من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. ام قال لك شوف فينا فرق بين الاسلام والايمان بقى. من يريد الله ان يهديه يوم يجعل مطلوبة، لأن أصل الإيمان عايز اعتقاد، إنما المتعة فين؟ في العمل، حمل النفس على مطلوبات الإيمان. ولذلك الناس اللي قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله ما رضيش يقولوها، لو كانت المسألة كلمة قال ولا عبارة كانت سهلة، إنما لها مطلوبات ولا لا؟ المطلوبات دي هي اللي إيه؟ بتسحب في التكاليف بتاعتها الشقة. تكاليف يقول لك اعمل الشيء وهو صعب انه عليك انه يعمله، امتنع عن الشيء وصعب عليك انك انت ايه؟ تمتنع عنه. ويقول ايه؟ من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، يشرح صدره للاسلام ايه؟ بعد ما امن يقوم يجي للتكاليف الاسلاميه بقى، ما هو الاسلام انقياد، انقياد لامور التكاليف، الايمان اعتقاد، فدك انقياد لامور التكاليف ده ايه؟ اعتقاد. فالذي اخذ الهدايه الاولى وآمن بربه يقول له آمنت بي وجتني أنا أخفف عنك تبعات الإيه؟ تبعات العمل. كويس أوي. يشرح صدره للإسلام. شرح الصدر ده قد يكون شرح الصدر جزاء، لأنه ألم يقل الحق سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدره؟ ليه عمل ربنا فيه كده؟ لأنه هو أدى ما عليه وصمد وعمل مش عارف، قال له بقى نشيل إيه؟ الله. كأن الله يريد بالإيمان من المؤمن أن يقبل على الحق. لما يقبل على الحق تقول له مرادتك إيه يا حق؟ تقول التكاليف بتاعك. إذا رأى منك بقى الاستعداد الكويس وقبلتها يقوم يعمل إيه؟ يخففها عنك. مش يخففها عنك، يزودها بأن تشتهيها أنت. تشتهيها أنت بأن تلزم نفسك بأشياء فوق ما كلفك الله، لتكون من أهل المودة ومن أهل التجليات ومن أهل الإيه؟ ومن اهل الايه؟ ومن اهل القرب. وتدخل مع الله في ايه؟ في ود. تدخل مع الله في ود تلاقيك انت تقول لا ده ربنا كلفني دون ما يستحق وانا مبسوط كده لا ما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضته عليه. خلاص؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. يعني بالأمور التي تزيد عما كلفته، لكن من جنس ما كلفته. كلفني بصلاة إنما هم خمسة نزوده، كلفني بزكاة نزوده، كلفني بصيام نزوده، كلفني بحج نحج أكثر. ولا يزال عبدي يتقرب حتى أحبه، فإذا أحببته كنت وكنت وكنت وكنت وكنت إلى إيه؟ إلى آخر مكان. يبقى معنى يشرح من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يخلي الأمور اللي الناس بتفتكر أنها متعبة إيه؟ مريحة له، ويقبل عليها بإيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يترك في خلقه رسلا لذلك. المثل المال عزيز على النفس، والنفس تبقى حريصة عليه، لأنه مثلا إن كان أجابه بطريق إيماني يبقى أجابه بتعب وبكذب ومش عارف إيه، يبقى حريص عليه. يقوم لما يجي ربنا يحببه في البذل وفي العطاء، يقوم ما يذكرش إن هو بيعطي، إنما ربنا يضخم فيه أن السائل هو الذي يعطيه الأجر من الله. السائل هو الذي يعطيه الإيه؟ الأجر من الله، يعني بيديك فرصة عشان تاخد ثواب. ولذلك يقول لك إيه؟ مرحبا لما يدخل عليه السائل اللي طالب حاجة، يقول له مرحبا بمن جاء ليحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. يبقى يحب ولا ما يحبوش؟ يبقى شوف ربنا حب منه طاعة وشرح صدره للعملية، يقول لا ده جاي يديني ايه؟ ده جاي يحمل لي الزاد اللي في الايه؟ اللي في الاخرة، ولا بديش اجراني. يبقى هو اللي بيديني ولا ما بيدينيش؟ يبقى هو اللي بايه؟ اللي بيديني حق سبحانه وتعالى. ولذلك لما جه الامام علي واحد بيقول له مثلا انا اريد ان اعرف انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخرة، قال له حاجة بسيطة جدا مقياسها ليس عندي، مقياس درجات الإيمان في نفس كل مؤمن. قال له إن جاءك من يطلب منك وجاءك من يعطيك، فإن كنت تهش لمن يعطيك تبقى أنت من أهل الدنيا، وإن كنت تهش لمن يأخذ منك تبقى أنت من أهل الآخرة، لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب. اللي بيعطي بيعمر دنياي، واللي بياخد بيعمر اخرته، فالاثنين دخلوا. فان كنت بتضحك لده وتنبسط من بتاع اللي بيعطيك، يعرف انك من اهل الايه؟ الدنيا. وان كنت مبسوط من اللي جاي ياخد تبقى انت من اهل الايه؟ لانك تحب من يعمر لك ما تحب. فاللي بيعطي بيعمر الدنيا، واللي بياخد بيعمر، فإن كنت بتحب الآخرة هتنبسط من اللي ياخد، وإن كنت بتحب الدنيا هتنبسط من اللي إيه؟ من اللي بيحب. يبقى يشرح صدره للإسلام، يعني يخفف عنه مؤونات التكليف بحيث لا توجد مشقة، ثم يرتقي بعد ذلك ارتقاء آخر بأن يعشقك في التكليف. وبعدين بقول لك في كمان كلام، أم قال لك من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، طب يهدي الى ايه بقى؟ طب احنا عارفين المنهج وين. ام قال لك ايه؟ من يريد الله ان يهديه الى طريق الجنه، الى طريق الايه؟ لان في هدايه للمنهج وفي هدايه للجزاء على المنهج. ولذلك تجد القران، كنا سبق اننا قلنا ايه؟ لن يجعل الله لهم الا طريق جهنم، الا طريق ايه؟ لن يهديهم الله ايه؟ الا طريق جهنم. يهديهم الى ايه؟ الى طريق الله، كان الهدايه الى الجنه تبقى دي الهدايه ايه؟ لان دي في هدايه الى العمل، وفي دي هدايه الى مين؟ الى الجزاء. ونجد في سوره محمد الآية يقول ايه؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله، فلن يضل الله إيه؟ سيهديهم الله ويصلح باله ويدخلهم الجنة عرفها له الله. طب مدام قتلوا في سبيل الله، مدام قتلوا في سبيل الله قتلوا، يبقى الهداية إيه؟ سيهديهم بإيه بقى؟ طب ده انقتل، وهل فيه تكليف بعد ما ينقتل؟ مفيش تكليف، يبقى لازم نشوف هيهديهم بإيه بقى. يبقى اللي باقي ديك هداية للعمل، ودي هداية للايه؟ هداية للجزاء. سيهديهم وايه؟ ويصلحهم. وهم مقتولين ولا لا؟

انما اللي ما يستحضرش العمليه دي يبقى العمل شاق عليه ولا مش شاق. ومن يريد ان يضل له يجعل صدره ضيقا حرجا. الشاهد في التمثيل كانما يصعد في السماء. كلمه السماء هي كل ما علاك فاظلك. برضو الجو اللي عليا دي اسمه سماء. السحابه تبقى اسمها ايه؟ سماء. السماء اللي هي اللي ربنا قال انني عملتها سبعه برضو ايه؟ سماء. كانما يصعد في السماء. وقلنا الصعود بقى عمليتين اثنين، عمليه للحدث في ذاته وعمليه لمقاومه جاذبيه الايه؟ الارض. يبقى يعوز من الانسان ايه؟ مجهود اكثر. ما دام يعوز مجهود اكثر يبقى عايز وقود اكثر. وقود اكثر اللي هو الدم. الدم ده عايز ايه؟ عايز يبقى اكسد، يبقى في الرئه. يبقى لازم الرئه ايه؟ تبقى تجهد. كانما يصعد في السماء. هنا بقى بعض العلماء الذين يحبون ان يظهروا ايات القران كمعجزات كونيه في الكون الى ان تقوم الساعه، حينما يجيئون بايه فيها مثل هذا المعنى يقوم ياخدوها علشان يأيدوا بها. يقول لك طب ومن الذي كان يدرك ان اللي يصعد كده في الجو ان صعد يصعد يبقى عايز ايه؟ مجهودين. عال أول. طب المجهودين دي المجهود الاول للعمل والمجهود الثاني لمناهضة. ام قال لك وبعدين يصير له ضيق صدر كبير او لما يمر بمنطقة ما فيهاش ايه؟ ما فيش فيها هوا. يبقى لما يمر بمنطقة ما فيش فيها هوا يبقى صدره ما عندوش اللي ايه يملأه. يبقى التجهود الصدر ايه؟ خلي. يبقى ينطبق ايه؟ الصدر. يبقى ده ضيق الضيق. ضيق الضيق. نقول لهم ما فيش مانع، بس احنا عايزين ناخد الحاجات اللي هي تعطي القضية الكونية مع القضية القرآنية بالصدق. ما شهوتنا في اننا نربط القرآن بكل أقضية الكون يجعلنا قد نتهافت على آية قرآنية لنجعل منها تصديق لنظرية قائمة. وقد تأتي النظرية تخطئ في الآخر. نقوم نعمل ايه احنا في القرآن بقى؟ نرجع تاني نسحب القرآن منها ولا نخليها على القرآن؟ فقلنا بقى ان يجب ان المخلصون الذين يريدون ان يربطوا بين القرآن بما فيه من معجزات قرآنية مع معجزات الكون يكون عندهم ايه؟ يقظة في أن لا يربطوا آيات القرآن إلا بالحقائق العلمية. فرق بين النظرية وبين الإيه؟ الحقيقة. النظرية افتراضية قد تخيل. نقول له لا، ابعد القرآن عن هذه عشان ما تعرضش القرآن للذبذب. يجي خصوم يقول لك أهو يا أخوان القرآن قال كذا. ولذلك أول ما شافوا التوابع للشمس فالسبع زمان علماء كبار من العلماء اللي احنا بناخد عنهم علم وبناخد عنهم تعليم ومش عارف ايه برضو دخلت فيهم هذه المسألة. ويقول لك اذا دي تيسر لنا اننا نقول ان الطوابع السبعة دي هي السبع سنوات. هي الايه؟ السبع سنوات. وبعدين قبل ما يموتوا ربنا بامين توابع للشمس اكثر من سبعة. جه نبتون وجه ايه اورونوس وجه مش عارف وايه وايه بقى. والله تسعى خابت النظريه ولا لا؟ نقول لهم انتوا عايزين تضيقوا ليه؟ ده التوابع للشمس دي السبعه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها السماوات دي في المجره بتاعتنا. والمجموعه الشمسيه دي احنا بيننا وبينها زي ما قلنا 8 دقائق وكذا. 8 دقائق يعني ضوئيه. 8 دقائق ايه؟ ضوئيه. يعني علشان تعرفها تقوم تضرب 8 دقائق في 60 ايه؟ في 60 ثانية. وبعدين تضرب الثانية في 300,000 كيلو متر او 180 ميل. 180,000 ميل او 300,000 كيلو. يبقى تضرب 8 دقائق في 60 وبعدين يضرب ال 60 دي في سرعة الضوء في الثانية يطلع 300,000 ايه كيلو. ادي اللي بيننا وبين مين؟ والشمس ايه هي ده احنا دايرين في فلكها. والشمس دي مجموعه من ملايين المجموعات في الطريق اللبني.

ما هي تذكر برضو كده، بس التاء نظرا لانها تبقى على بعض الالسنه صعب شويه عشان تنتقل الى الصاد، فنقلب التاء ايه صاد. خلاص زي ما قلبنا التاء هناك ايه وشددنا زال، يتذكر ويذ ويذ، يبقى زالين اثنين، يبقى زال زال الاصليه والزال الثانيه اللي هي بدل مين، بدل من الايه من التاء. كأنما يصعد في السماء كذلك، أي كما جعل الله ذلك يجعل الرجس أي العذاب بقى، مدام العمل حصل فيه ضيق وحصل فيه كده يبقى يجي إيه، يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يبقى الرجس ما فرضناش كده من عندنا، وإنما هو لأنه لم يؤمن، يبقى بسببه ولا مش بسببه، يبقى بسببه.